هذا حديث صحيح ذلك، إن أبناء المسلمين يأمرهم تعالى بدخول الجنة ويخرج على هيئة طير بأجنحة اللي ماتوا دون البلوغ، فيأمرهم تعالى بالدخول فيرفرفوا بأجنحتهم كما جاء في الحديث على باب الجنة يقول ربنا لا ندخلها حتى تدخل معنا أمهاتنا وأبائنا فيشفع الأبوين، ده إن مات دون حنس. قال فإن عاش حتى بلغ وعلى الحق رباه أبوه لا يأتي من الخير طاعة إلا وله أجره ولأبيه مثله، ولأبيه مثله، يعني حياة الابن بالكامل حسناته كلها تضاف لأبيه، مش الحسنات، مثلها بنفس القدر كيف بنفس كيف. قال فإن عاش حتى البلوغ والحق ربه أبوه ففسد حذفه الله من نسله. قال تعالى لنبيه نوح حين قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، حذف الله نسله. فصار عمر الولد لك قلت حسنات بلا سيئات، وعمرك لك حسنات وسيئات، أي العمرين لك أنفع؟ عمر الولد. لو علمنا هذه الحقيقة لتسابقنا على الإنجاب، وذلك الصحابة كانت أمي أنا وكان يسعى عليها. يقول أنس بن مالك لما زار النبي أم سليم أمه فقالت يا رسول الله هل صليتنا في بيت هذا فجعلنا مكان صلاتك مصلى نصلي فيها، ثم جاءت قال أي مكان تريد أن أصلي، فدلته على المكان، ثم جاءت بحصير قديمة بالية ضحى الماء ثم فرشتها، فقام النبي بجواره وقامت العروس خلفنا، فلما فرغ من صلاته قالت يا رسول الله خويدمك أنيس هل دعوت له؟ قال فدعا لي بثلاثة، قال اللهم بارك له في عمره وبارك له في ولده وبارك له في رزقه. كم عاش أنس؟ 120 عام من أواخر المعاملين في الصحابة، أدرك عمر بن العزيز وصلي خلفه 120. كم رزق خلالها من أبناء؟ حملت نساء منه 135 بقر، من 35 سقط، وعاش له الأحياء 100 مولود من صلب، 100 مش بلبوص وانتوه معاه، 100 مولود من صلب. وكان له بستان نخل، كل نخل المدينة يطرح في العام مرة إلا بستان أنس يطرح في العام مرتين، بركة عجيب. بل يقول ابن جوزي ليس أنس وحده اللي رزق بمئة مولود، أنس واحد من أربع الصحابة كل واحد منهم رزق بمئة مولود من صلب، أنس بن مالك أبو بكر ابن بدر المغيرة بن شعبة، كل واحد من دول رزق بكام؟ بمئة من صلب أولاد غير الأحفاد. بل هذا خالد بن الوليد رغم من شال انشغاله الشديد كان يدخل من غزوة لغزوة، سيدنا خالد منذ أسلم إلى لقي ربه في غزوات مستمر، بل حب إليه هذا الأمر بشكل عجيب، حتى يقول هو عن نفسه ما من ليلة تزف إليها في عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب ليلة إلي من ليلة شاتية شديدة البرد وصبح فيها العدو في سنة تقاتل سبيل. سيدنا خالد حضر له غزوة اليرموك، وذي من آخر غزوات اللي حضرها، من صلبه من أولاده بس اللي حضر معه الغزوة 40 مقاتل من صلب خالد، كتيبة خالد حاجة تفتح النفس. ها أخوانا المشايخ عشان مش كبرنا وعجزنا، يقول ابن الجوزي كان ابن الأشجعي من الصحابة الفارق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عام، يعني الرجال عدى 100 ولسه شغال فينتج، مش كده ليه اخوانا؟ ها مش احنا نوصل ل 60 وكله ياخد ختم معاش ودع، نسأل الله العفو والعافية. الولد هبة وثمرة، من أجلها هيأ الله له هذه البيئة. لذا جاء السياق بهذا اللفظ العجيب، قال والوالدات، لم يقل الأمهات ولم يقل الزوجات، فنسب الأم للولد، وده عكس المعروف، حتى الأب نسبه للولد، قال وعلى المولود له، لم يقل الأب ولم يقل الزوج. حتى ندرك أن الغاية من تشريع الله تأسيس مش حياة متعة زوجية، تأسيس أسرة، إخراج أجيال، تأسيس محضن رباني يخرج البشرية أصلح جيل. ده هدف، هدف كبير جدا. لذا جاءت سياقة القرآن بهذا اللفظ، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه. تفرغها للرضاعة تستطيع العمل معه، تفرغ، لأن هذا هدف أسمى. كثير من النساء تتمرد، يقول لك الله وأنا شغالة خدامة لابن ليك ولابن أولادك، عايز اشتغل، عايز فلوس. هذه كارثة، أن تنتكس فطر النساء فتجعل المال أحب إليها من إخراج الأجيال، كارثة أصابت النساء الآن. الأصل أن هذه ملكة أعدها الله لتخرج لنا ملوك ورجال ونساء وأجيال، تحمل هم الدين، تحمل هذا الحق العالمي. في سبيل ذلك يكلف الرجل ليفرغها تماما لهذه المهمة، يتكلف بكل تكاليف وتكليف أبنائه. لذا يأتي هذا النص، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم على الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بعض الناس يقول لك ما جبت لك فستان، ما ينفعش. بالمعروف الحياة التي كانت تعيشها وتقوى عليها مطلوب أن هي أهلها مستطعنة. صحيح رب العباد قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر رزقه، قال فلينفق ما آتاه الله. ورجل مطالب يدبر هو نفسه ويجتهد ليهيئ لها البيئة بالمعروف التي لا تشعرها بالحاجة لغيره ولا بنقص في حياتها. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال لا تكلف النفس إلا وسعها، وضع هذه القاعدة الشرعية، في حدود وسعك أنت مطالب أن تهيئ أحلى حياة لزوجتك وولادك. من الناحية المادية ده جانب ذكر في الآية، هنجي للناحية المعنوية لسه، لكن على الأقل هذا الجانب لابد من توفير المرأة حتى تستطيع أن تنجز وتنجب وتخرج أجيال للأمة. وصل معنا ده؟ ثم ختم الله الآية ختام عجيب ليبين ثمرة كل تشريعاته، فقال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له ولده وعلى الوارث مثل ذلك. ما معنى لا تضار؟ هذه من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، في ألفاظ يسموه لفظ مشترك. اللفظ المشترك يحمل المعنى وضد المعنى وضد، فلا تضار تحمل معنى يدوية، لا تضر ولا تضر، فلا يقع عليها لا من الزوج ولا من الأبناء ضرر، ولا يقع منها لا على الزوج ولا على الأبناء ضرر. فتكفل شرع الله بأن يرفع الضرر عنها وأن يذهب ضرها عن غيره، وده معنى لا تضر. فضمن بتشريع سبحانه وتعالى القاعدة التي وضعها للحياة الأسرية ألا يقع على الزوجة ضرر وألا يقع منها ضرر، وفي المقابل الأب ولا مولود له ولد. ليس معنى أن ربنا كرمه والزوجة دابت له ابن تذل أنفسه اللي خلفوه وتبهدله، أبدا. هو الآخر لا يضر، لا يضر ولا يضر. قضية تفريغ المرأة للحمل والإنجاب لا يعني ان احنا المرأة تسوق الدلال فيه وتزل أنفاس الرجل، او الرجل يزل أنفاس المرأة لعاطفتها القوية نحو الأبناء فيحرمها الحياة الطيبة. الكلام ده ممنوع شرعا، لا منه ولا منها. فتكفل الله عز وجل ألا يقع على أي طرف من الثلاثة، الأب الأم الأولاد، ضرر ولا خمس ضرر. ختام الآية قال وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث فيها كلام، هل الوارث من يخلف الزوج حال وفاته؟ قول. القول الثاني الوارث من ذلك الأولاد، لأن بعض الأبناء قد يضر الأباء، وخاصة في بلادكم هذه بيشجعوا على هذا. ها؟ أي حد بس يوصلك اتصل ب ها والناينين ولا سموها ايه عندكم؟ ها؟ ها؟ ناين ناين ناين طيب الحمد لله. في الغرب ها كلهم حافظينها وبحفظوا الأطفال في أول ما يدخلوا المدارس. أي مشكلة بلغ رب العباد. وضع القواعد التي تضمن للأطراف الثلاثة ألا يقع على طرف ضرر وألا يقع منه ضرر. الضرر يا إخواني منه المادي والآية تكفلت به، ومنه المعنوي، وده جايين إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. للحقيقة الجانب المعنوي أخطر من المادة، لكن المادة لا تقوم الحياة بغيره. المرأة لا تستطيع أن تنجب وتربي أولاد إذا كانت مطالبة بالعمل، والنظام عندكم هنا كله 50-50 مش كده ده بسموه إيه؟ ها؟ الراجل اللي يقول الست أنا وإنت رأس براس رأس براس، يعني يحكي لي أخ سائق تاكسي يقول لك يبقى الراجل راكب معايا ومراته تاكسي وقال لي ينزل، لا أنا دفعت التاكسي اللي فات عليك التاكسي ده ادفعي. المرأة لا تطالب بدفق عن نفسها حال الحمل والرضاعة أبدا، بل الشريعة الإسلامية جعلت ما يصل للمرأة من مال بعد عن زوجها حق خالص لها، كسبها لها، إرثها لها. قال تعالى للرجال نصيب مكتسب وللنساء نصيب مكتسب، فجعل للمرأة شخصية مستقلة في مالها، ومهما بلغ غناها فالرجل مطالب بالإنفاق عليها ما دامت زوجته. بل الفقهاء قالوا ما شد، قالوا لو كانت هي غنية وهو فقير هو مطالب بالنفقة ولها أن تعطيه الزكاة والصدقة، تعطيه من زكاتها هي غير مطالب بالإنفاق عليه. لو فقير ومحتاج تعطيه صدقاته. أنا أذكر هذه المعاني حتى أقول إخواني الإسلام أحاط المرأة بهذه العناية حتى يفرغها لأداء هذه المهمة الأخطر من قضية الأكل والشرب، إخراج أجيال، تربية أجيال، إصلاح الأمة، إصلاح الأسرة. قضية في منتهى الخطورة قضية الأبناء. ولذلك ابن عباد رتب كما قلت عليها الحياة الدنيا بل والآخرة، فجعل الولد كسب أبيه. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد كسب أبيه، كبر شاب أصبح يعمل لأبيه الحق في ماله حتى تمكن من إدارة بيته، فيستعين بأبنائه إن ضعف سنه أو وهنت عظامه أو قلت نفقته نفقت أمر أبنائه. والشارع ربط هذا بهذا، فالأبناء مطالبين بالبر وبالإحسان. لذلك قال تعالى وبالوالدين إيه؟ قال وللوالدين ولا بالوالدين ولا إلا الوالدين. طب الفرق من الثلاثة إلى واللام والباء ولا كله عندنا واحد؟ ها؟ ما ممكن الإحسان إلى الوالدين إحسان، الإحسان للوالدين إحسان، الإحسان بالوالدين إحسان. القرآن لم يذكر منهم إلا الباء، لا ذكر إلى ولا اللام. إيه الفرق من الثلاثة؟ لو قلنا إلى غائية، إلى غائية ينتهي معناها عند بدء ما بعدها. فلو قلت الإحسان إلى الوالدين كن يوصل الإحسان، هيوصل لهم أكل فاكهة ولا ثمر، يوصل الباب البيت يقال أحسن إليهما. لو دخل وقدم الطعام لأبوه والأمه يقال أحسن لهما. فإن أكلهم بيده وصبر عليهم حتى فرغوا وناموا واستراحوا يقال أحسن بهما. الباء آخر مراحل، لذا قالوا الباء تفيد الإلصاق، مش يوصل بس لحد اللدان، ده ينتظر لغاية ما يصبغهم بهذا الإحسان ويغمرهم بهذا الإحسان. وضح المعنى؟ وذلك القرآن كله جاء بالباء. أنا ممكن أوصل لأبويا النفقة أبعثها له عن طريق البنك، عندك الفلوس في البنك، حولتها لحسابك يا أبي، ما شاء الله، ده إحسان إليه. أخذت المال ودخلت بنفسي وصلته له وفرحته، أحسنت له. أخذت هو المال ونزلته واشتريت له كل ما يطلب، أحسنت به. واضح الفرق من ثلاثة؟ ندرك مطلوب الإحسان بالأباء بالأمهات. نبلغ الغاية، وكلكم تحفظون تسمعوا الحديث، ثلاثة انطلقوا إلى الغار ونزلت عليهم صخرة سدت الغار، وقالوا كل يسأل ربه بعمل صالح قدام الله عز وجل. واحد منهم قال اللهم إنه كان لي أبوان كبيران شيخان، كنت لا أوثر عنهما زوجة ولا ولدا، نأى بي الطلب وأنا ببحث عن الطعام تأخرت فعدت لهما وقد ناما وأنا أحمل غبوقهم اللبن بتاعه في الإناء، الغبوق اللبن موجود في الإناء، وأولادي يتضعون تحتي عايزين يشربوا وأنا لم أقدم عليهما لا زوج ولا ولد، فظللت أحمل غبوقهما حتى استيقظ فشرب وشبع ثم أعطيت زوجة أولادي. اللهم إن كنت تفعل أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا، ففرجت. هذا حديث صحيح إخواني، حديث صحيح يبين لنا إلى أي مدى ممكن يصل الإحسان. مطلوب هذا المعنى، مطلوب هذا الإحسان بالوالدين، مش إليهم ولا لهما، بالوالدين. يبقى الباء تفيد الإلصاق لغاية ما يصل الأمر وينتهي ويتحقق وينجز وينام هانئين. مطلوب هذا. رب العباد ربط الثلاثة ببعضهم، الزوجة بالزوج والأولاد بالأم وبالأب، حتى تكون الأسرة على أكمل ما يكون في طفولة الأطفال وفي شباب الأطفال إذا شبوا وإذا كبروا، فالحياة تستمر. الأبوين يعطوا حال القوة حال العطاء، كبر عاجز عن العمل يقوم بهم الأبناء. هذه مرحلة، فأنت بتقدم كما تقول قدم السبت، ها تلاقي الحد قدامك. فالتقديم مطلوب. أنا قدمت لأبنائي ونشأت أولادي أحسن تنشأة، سيكونوا أبر الناس بي، أبر الناس بي. هذه معاني يا إخواني لابد أن نتعلمها. المسلم مطالب يربي أولاده على هذه التربية العالية جدا جدا جدا، حتى يضمن ألا يقع من أي طرف في البيت ضرر ولا عليه ضرر، لا الأبناء يكون سبب في ضرر أمهم، ولا الأم سبب في ضرر أبنائها، ولا الأب سبب في ضرر أي طرف من الأطراف، بحيث يضمن لكل الأطراف ألا يقع من أي طرف ضرر وألا يقع عليه ضرر. المسألة دي يا إخواني لا يوجد تشريع على وجه الأرض يضمن هذه الثلاثة إلا شرع الله. شرائع الأرض لما تبحث تسهل، شرائع قدمت الأبناء على الأم والأب، الولد والغرب يئن من هذا، الطفل ممكن يود أمه وأبوه الاثنين السجن. لو حكوا لي جنب الخروس، قدم الأبناء وجعلوا في المرتبة الثانية المرأة، ها أم الولد وهي اللي بترعاه حتى يفصل الأسرة ودمروها، إن اختلفت مع الأب فالقول قولها والحق حقها، فالحقوق أولا للأولاد، ثانيا للأمهات، ثالثا للكلاب والحيوانات، رابعا للرجال. الغرب كله كده، الشرق عكس. يعني الآن في الهند في طوائف، مش طائفة، طوائف، المرأة محيت حقوقها. المرأة إن مات زوجها جعلوا حقها في العهن منعدم، فيدفنوها تحت نعش زوجها حيا حيا، والعالم كله يعرف هذا. لكن من يطرح قضية؟ من يناقش هذا في الحقوق؟ سلامات. الحقوق اللي تطالب بها حقوق أصحاب القوة، من آخر كده اللي عنده قوة يستطيع يتحكم في هيئة الأم ولغيرها يفرض قوته، الضعيف لا مكان له. يبقى احنا عايشين في عالم العدل والحقوق ولا عالم الغابة والوحوش؟ هذا واقع موجود، هذا واقع موجود، دع عنك ما يوهمنا به الإعلام. الواقع الموجود، من القوي يفرض إرادته بالفيتو، تبدأ أمم بالفيتو، لا راعى حق لا لطفل ولا امرأة. قتلى، القتلى اللي يقتلوا من نساء الأطفال بأعداد رهيبة جدا الآن في أرض فلسطين وغيرها، يعني وصمة عار في جبين البشرية بأكملها، في جبين البشرية بأكملها. لابد أن ندرك هذه الحقائق إخواني. شرع الله جاء ليقضي على هذا البلاء كله. فأولا أسس الأسرة هذا التأسيس حتى يعلم الآباء والأمهات والأبناء أنه لا دور لأحد منا إلا بإقامة دين الله حتى يضمن العدل بين الجميع. بل العدل غاية الأحكام عند البشر. رب المد لما وضع أحكامه سما بنا من العدل إلى مرتبة أسمى سماها القسط، وشتان بين العدل والقسط. العدل كله مرتبط بالماديات. إنسان ظلم إنسان، اغتصب ماله بالقهر، العدل أن تحكم محكمة له برد ماله. متى تحكم؟ بعد المسكين المظلوم ده يرفع قضية ويدفع، يعني خسر ماله ويدفع ماله عشان يستبد ماله، ومحاكمة وتستمر جلسات وأوقات رايحة جاية، كل ده ضر وليس بضر. وبعد سنة سنتين يحكم له ويهل يحيى العدل. هذا حكم العدل عند الناس. القسط رب العباد بين أن كل ما أصاب المظلوم من ضر خلال هذا العام يحاسب عليه من أخذ المال يوم القيامة. كم أصاب المظلوم خلال العام من هم وغم وحزن؟ من قضاة الأرض يستطع تخدير الهم والحم والغم والحزن؟ في قاضي عنده ميزان يعرف يزن به هذا الهم والغم والحزن؟ طيب ماذا ترتب على همه وغم وحزنه؟ أمور قد تصل لمراحل صعبة جدا. قد يكون الهم سبب في أن يبتلى بارتفاع ضغط الدم عنده بقية حياته. كلما تألم من الضغط كل ذلك سجل في سيئات من أخذ المال. مضى، هذه تسمى أثر الذنب. رب العباد يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم وكل شيء نحصل في أمه. آثار الذنب قد تكون أضعاف أضعاف أضعاف الذنب، بل أشد. قد يحمله الضغط وارتفاعه يجيله ضغط مات فيها. لا يعلم سبب لموته إلا هذا السبب، المال اللي سلب منه أو اغتصب منه. عد آخذ المال قاتله، قتل قتل، وآتي يوم القيامة قتل قاتل. والقتل عندنا أربعة أنواع في الشريعة، أربعة أنواع. في نوع قليل ما تحدث عنه الفقهاء لكن موجود، في قتل عمد، أن يقتله بآلة تقتل عادة وهو قاصد قتله، ده يسمى قتل عمد. وفي شبه عمد، ضربته برصاصة ده عمد، ضربته بدانة بصاروخ عمد. شبه العمد أن تقتله بآلة تقتل عادة، ضربته بكفك مات، الكف بيقتل، ضربته بعصا مات، العصا لا تقتل، لكن أنا عمدت ضربه، فسمي القتل هذا شبه عمد. وكل نوع له أحكام. ثم يأتي النوع الثالث، القتل الخطأ، إنسان ضرب رصاصة في الهواء نزلت على شخص لا يعرفه ولا قصده ولا رآه لكن نزل عليه مات، هذا سمى قتل خطأ. شبه الخطأ قال الفقهاء في تعريفه هو قتل القاتل فيه صاحب سبب بعيد، سبب بعيد، لكن لا يعرف لقتل القتيل غيره. ومثل له لو أن إنسان في قمة جبل أو في بناء عالي برج 50 دور ونادها آخر من أسفل البرج يا فلان، بصوت جهوري اهتز فسقط مات، عد صاحب الصوت قاتله، فلا يعلم ما هو سبب إلا هذا، وده يسمى قتل شبه خطأ، لكن في النهاية قتل. وده اللي حصل مع سيدنا موسى. سيدنا موسى عليه لما خرج دخل القرية وجد فيها رجل يقتتل، هذا من شيعته وهذا من عدوه، رب العباد يقول ايه؟ فوكزه موسى. ايه وكزه؟ ما معنى الوكزة؟ لا يا اخوانا، الالفاظ في الشرع دقيقة جدا. لو دفعه بالكف، بالكفين يسمى دفعة، لو بكف واحد تسمى لطمة، لو بظهر الكف تسمى لكمة. طب والوكزة؟ بأطراف الأصابع، بحجز بين اثنين، عملت كده، العملة دي الرجل الوقع مات، هذه تقتل؟ الوكزة تقتل؟ لا تقتل، لكن الرجل مات. ولا يعلم لقتله سبب إلا الوكزة، فأصبح سيدنا موسى قاتل. إيه رب إني قتلت نفسه، سمى قتل بنص القرآن. ولما جاء لفرعون بعدما، طبعا أخذنا هذه حكمة الحكيم، القصة دي حدثت والوكزة قتل شيء خطأ، سيدنا موسى بسببها تآمر عليه فرعون وحاول قتله واضطر يفر، راح مدين. كم كان عمره حين فر؟ 30 عام. جلس في مدين 10 سنين مهر العروسة. مهر العروسة ربنا هي أهله، ما كانش مهمال. ها؟ قال إني أريد أن أنكحك ابن إحنا. طبعا الرجل اللي زوجه اسمه شعيب، بس ده غير سيدنا شعيب النبي، بين النبي اللي هم سيدنا شعيب بول شاسع في الزمان، سيدنا شعيب قديم جدا على سيدنا موسى. الشاهد يا إخواني، حماه ده قال له إني أريد واحد أن أكحك ابنتين هاتين على أن تأجرني ثمن حجج، فإن أتممت 10 من عندك. فسيدنا موسى وافق أن يشتغل عنده، يرعى له الغنم ويتزوج بنته، وعملوا عنده هذه المدة مهر العروسة. طب اشتغل ببلاش؟ لا لا، بقاء في العمل هذه المدة هو ده المهر. أما عمله فاتفق معها أن نعمل شراكة، إن أنجبت الغنم أناس إناس فلي لشعيب، وإن أنجب الذكور فلك يا موسى. أول سنة كل النعاج خلف الذكور، أصبح سيدنا موسى عنده ثروة قد ثروة حماه. الشاهد يا إخواني، بعد 10 سنين رجع مع زوجتي وقد بلغ سن النبوة، وذلك تقدير العزيز الحليم، ليمر إلى جبل الطور وإلى الوادي المقدس ليتلقى رسالة الله. الترتيبة دي رتبها رب العباد بقدره. إيه اللي كان يوديه وادي الطور لو كان باقي في مصر؟ ما كان يذهب الوادي، ولا يكلمه الله كلام مباشر، ولا تمت له الرسالة، ذلك تقدير العزيز العليم. الشاهد يا إخواني جاء برسالة وقال له اذهب إلى فرعون نهطه. قال له هتهمني اديني بقى ساعدني بهارون إني قتلت من نفسي فخاف يقتلون وأخي هارون أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا صدقني إن خاف ينقذهم. الشاهد يا إخواني قال له سنشد عضلك أخي. وجاء لفرعون أول ما جاء ودعاه في الأول كان مؤدب جدا وبعدين طلب يحضر الملأ أمام الملأ تمطع وتنطع وبدأ إيه يناظر بسوء أدب. فكان مما يعني أساء بالأدب قال ألم نربك فينا وليدا. أنت جاي دلوقتي تعمل فيها رسول وأنا اللي مربيك في بيتي ومن مالي وخبزتك وعجنتك وعارف كل أسرارك. قال ألم ربك فينا الوالدا ولبست فينا من عمرك سنين. جلس معنا سنة سنين بعدين قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من إيه؟ من الكافرين. تتهمنا الآن بكفر ما أنت كنت كافر زينا قبل تسافر كنت معاه في نفس الخندق ولما قتلت الرجل كنت كافر كنت مسلم. سيدنا موسى رد عليه إيه؟ ما أنكر فعله أبدا. قال فعلتها إذن وأنا من الكافرين أبدا. قال وأنا من الضالين. الضالين عن إيه؟ عن حكم الله فيه في اللي حصل. ربنا علم الحكم. قال له طيب أنا قتلت سماه قتل واسمه قتل في الشرع لكن قتل شبه خطأ. القتل الخطأ وشبه الخطأ ادي على من؟ العمد وشبه العمد ادي يتحملها القاتل. الخطأ وشبه الخطأ تتحمل ادي عاقلته العيلة بتاعته. فعايز يقول له يا نتن يا مجرم أنت عائلتي وانت اللي ربيتني وانت اللي أخذتني بيت أهلي وخليتني أتربى عندك واضح معي؟ طيب لما قتلت كان المطالب بدفع الدية من؟ أنت. لكن أنا فررت لأن أنت بدل ما تدفع الدية استحللت دمي وقتلي فأنا فررت منك يا مجرم. فبدل من أنك تدافع عني وتدعي أنك أنت اللي ربيتني استحللت دمي. لذا قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. لما أكون عارف حكم الله أنك أنت الملزم بالدفع عني ففررت منكم لما خفتكم. لما استحللت دمي وأردت قتلي فررت لأنجو من ظلمك ومن بغيك. ودي معاني إخوان دقيقة حتى نفرق بين الكافرين وبين الضالين في عبارة سيدنا موسى. هذا حكم الله في من قتل خطأ شبه خطأ اللي أخذ مال الإنسان بالغصب فمات بسببها بجلطة أو بغيرها عد آخذ المال قاتله. وثبت في الحديث أن سيدنا عمر الخطاب حديث موقوف بلغه أن امرأة في زمانه فترة خلافة أيم لا زوج لها حملت من سفاح فأرسلها عمر وهي في الطريق من رهبة عمر أسقطت الغلام فبلغ الخبر عمر أرسل لقضيه يستفتيه عليه. قال ما الحكم؟ قال أمير المؤمنين أرهبتها فأسقطت ولا يعلم لقتل القتيل الطفل ده سببا غير خوفها منك فيلزمك دية الغلام. يلزمك الدية. قال على من؟ قال على عاقلتك. قال مر بن عدي فليجمع لها الدية وجمعت لها الدية. هذا حكم الشرع. ما في نفس بشرية إخواني تقتل وتذهب هدر. قتلت بالعمد شبه العمد بالخطأ بشبه الخطأ لها حق باقي لا يسقط. هذه معنى خطير جدا حتى نعلم عظم مكانة النفس في الإسلام. ده ابن زنا وابن حرام وأسقطته من الرهبة وألزم أمر بدية. ما في شرط هذا. ندرك هذه المعاني. الأشد من هذا من الآثار. طيب الرجل أصابه الهم وغم ومات بسبب الهم أصبح قاتله. كم أصاب امرأة الرجل المظلوم ده من هم وغم وحزن؟ دي من أثر الذنب. قد لا تأتي الجلطة للزوج تأجل لمرأته عد آخذ المال قاتلها. معنى ظهر الأمر في ارتباط. لا يعلم سبب موتها إلا الهم والغم الذي ترتب على هم زوجها وقد يكون المقتول مش الزوجة، أبوي. أبوي أيوة، كم والأبوين خاصة في هذه السن وكبار وهم للموت أقرب، فقد يقتلهم الهم وقد تأتيهم الجلطة، عد آخذ المال قاتلهم. يبقى الزوج والأبوين والأولاد، كم أصاب أولاد المظلوم من هم وغم وحزن، كم ترتب عليها من أثار. إخواني، بل قال أهل العلم حتى خلانا محبيه اللي تعلقوا به ويهمهم همه، إذا أصابهم هم الهم لهمه فمات أحدهم بسبب هذا الهم، عد أخذ المال قاتله. هو ده القسط، ورب العباد لازم يوم القيامة بغيره. قال تعالى نضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. شيئا جاءت نكرة في سياق النفي تعم أي شيء صغير أو كبير، كله داخل الحساب. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبين. يا إخوان، حتى ندرك هذه المعاني، هذه معاني خطيرة جدا. الجوانب المعنوية ليست هينة، رب العباد وضع موازين القسط هذه حتى تقوم الأمة على قدم وساق، على أكمل ما يكون عطاؤها. الحياة الزوجية بنيت على القسط، على مراعاة الحقوق المادية والحقوق المعنوية، بحيث لا يقع على أي طرف أي ضرر مادي أو معنوي أو معنوي. ولذلك أقل ما يقدمه الرجل للمرأة ما ذكرناه بالأمس، الأمن على نفسها، على مستقبلها، على حياتها، على أولادها، أشد من الأمن أن يجعل نفسها قارة في بيتها، لا يجعلها في أرق مستمر. التهديد طوال اليوم، أنا هتجوز عليك، طب أنا هطلقك، ده هذه كارثة، كارثة. وللأسف الشديد يعني عدد من شبابنا وقع في هذا الجريمة، ونتيجتها خراب البيت، بل دمار الأسر، دمار الأسر. التهديد بتدمير مستقبلها كارثة، كارثة. بل رب العباد حين اشتدت التكاليف على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سموه صلى حبيب، كثرت عن التكليف جدا، كلف بهداية العالمين وأن تصل رحمته للعالمين. الحمل ده ما تحمله بشر في التاريخ البشر كله. طيب، رب العباد لما كلفه بهذا معه زوجاته، معه أولاده، خفف الله عنه برفع الحرج عنه في مسألة العدل بين النساء. وجاء نص كريم من رب العالمين في حق سيد المرسلين، فيه يقول تعالى ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء. اللي عايز تقربها قربها، واللي عايز تبعدها بعدها. احنا ايه، خففنا عنك وعافيناك من شرط العدل بين نسائك. ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت، حتى اللي انت كنت تركتها قبل ذلك لو أردت ترجع لها أو تستردها، اللي كانت عرض نفسها عليك بالزواج وانت أبيت عايز تتزوجها، لك الحق. اداله كل الحقوق وعفاه من شرط العدل في كل هذه المسائل. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، لا جناح عليك، لا حرج عليك. السيدة عائشة تقول عبارة عجيبة، تقول عافى الله في هذه الآية نبيهم العدل وأبى رسول الله إلا العدل. ثم بيّن تعالى إن حتى مع إعفائهم العدل قدم لنسائه ما نتمنى جميعا تقديمه. أقل شيء قدمه إيه؟ قال ذلك أدنى أن تقر عينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم. هو ده الجانب المعنوي الأسري، مطلوب كل واحد منا أقل ما يقدم رأته أن تقر عينها في بيت، وألا تحزن، يعالج الحزن منها أول بأول لحظة بلحظة، وأن ترضى بكل ما يقدمه لها. تعرف ترضيها في كل ما تقدم؟ طيب كم واحد فينا يفعل هذه الثلاثة مع واحدة معوش غيرها يتيمة؟ فكيف يطالب بفعل هذا مع تسعة؟ تسعة نصف، مش واحدة ولا اثنين. وكذلك المتزوج اثنين ثلاثة أربعة يتحمل، تبعت يتحمل، اللي اختار هذا الطريق يتحمل تبعاته. مطلوب أن يبذل غاية جهده حتى تقر أعين جميع النساء، ولا يحزن ويرضين بكل ما آتهم. مش نص آية؟ وهذا فعل سيد الخلق، وفعله أسوأ أم لا؟ ولا احنا بس نتأسى به في التعدد؟ ما أقدرش أقول لك التعدد سنة، طب والعدل سنة؟ وقرأت عنهن سنة، بل نص على القرآن وحي أن تقرأ عنهن ولا أحزن ويرضين بما آتيتن كلهن. لي يا إخواني، المرأة لم تبذل في بيتها ومطالبها بأعلى العطاء، تربية الأولاد مهمة وصعبة جدا. وكثير من نسائنا المرأة محتاجة ليعينها في تربية الأولاد، محتاجة خادم، محتاجة مدرسة تساعدها في التربية التعليم. عمل المرأة كبير وليس بقليل. للأسف الشديد الإعلام احتقر هذا العمل في نظر كثير من النساء، حتى رأت إن هي أنا مش شغالة خدامة عندك وعند أولادك، أنا عايز أعيش. إيش إيه؟ أتلون وتشكل وترقص، هذه العيشة؟ هذه كارثة. أنت في مهمة قاتلة، أعظم مهمة في حياة الأسرة، تخريج الأجيال والحفاظ على الأجيال. هذه المهمة الرجل مطالب أن يعين امرأته عليها بكل ما أوتي من قوة، يوفر لها كل أكلها وزادها وحاجاتها يا أولادها، يوفر لها قرارة عينها حتى تستطيع تعطي، يرضيها رضا حتى تتمكن من العطاء. كل هذه المعاني يا إخواني لها أثر شديد في التربية. إذا قررت نفس المرأة، إذا سكنت، إذا استراحت، أعطت. لكن تكون جالسة مع زوجها ولا تشعر بالأمن ولا تشعر بالراحة ولا بقرة العين، وجالسة مضطربة ومش عارفة تعمل شيء، كل هذا أثر في سلوكها مع الأولاد وفي تربية الأولاد. وده جانب خطير جدا كثير من الرجال يغفل عنه. حديث أم زرع حديث صحيح، صحيح البخاري، والنبي يحدث فيه النساء إن عشرة نسوة اجتمع واتفقن أن تصف كل المرأة زوجها بأمانها، جل من شكت وذمت ذمت هذا الجانب في الرجال، الجانب المعنوي، الجانب المعنوي مش المادي. المادي هو كثير من النساء دخلنا في مشاكل بينها وبين أزواجها، تقول لي عم الشيخ زوجي بنك بيدفع فلوس كأسا ما يكون دفع، لكن أين الحياة الزوجية؟ أين حسن العشرة؟ ورب العباد يقول له عشرة معروف مال فقط. وكثير من الرجال بتاخذ هذا وأنا موفر لك أحلى أكل وأحلى سكن وأحلى لبس، دفعت صحيح، لكن ما وفرت لها نفس راضية، ما قرت نفسها في بيتك، ما أرضيتها بما تتمنى منك. ولذلك لما نقرأ حديث المزارع هنجد هذا السمت موجود في كل من شكت. واحدة تقول زوجي إذا أكل لف، إذا أكل إيه؟ لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يلج الكف فيعلم البس. أنا بضرب مثال، يعني إذا أكل لف، تخيل بالله عليك إن الزوجة واقفة ساعات أمام النار، وقد يكون هذا في الصيف ومعراح القاتل، عملت تجهز لك الطعام، وقد يصيبها ما لا تعلمه، النار تطرطش عليها، الأكل تطرطش عليها، تلاقي إيدها اتحرقت، رجلها اتحرقت، واقفة في النار وفي العذاب، عملت تجهز لك أحلى طعام، وبعد ما تجهزه وتعده كأحسن ما يكون لا تجده في أي مطعم آخر، تفرشه لك على الطاولة على السفرة وتجمله وتحسنه، وهنا تحط لك طماطماية على شكل وردة، وهنا مش عارف نعناعية، وهنا عملت لك فيلم. وبعد هذه السفرة هذا الأداء جلسة بعد ما عدت كل هذا تطلع جري وتغتسل وتستحم عشان تذهب رائحة الثوم البصل اللي لا فرار لها منها حين تعد الطعام، وتنزل لك في أجمل ثياب ومنتظرة زوجها جاي هتفرح. أقل شيء يشعر أنها عملت شيء، منتظرة إيه؟ أي مشاركة وجدانية، أي كلمة شكر. جاي جعان نزل في الأكل، طبعا قد لا تلحظ تسمى الجل هذا، هي عملت تتابعك نظرة بنظرة، يا ترى أول لقمة أكلها يعطيها لها ولا يبدأ هو بها. ركزوا معي في الكلام ده جدا، لو أعطاها أول لقمة لرفعت مكانته عندها إلى السماء، ده آثار مع نفسي، وجاي تعبان وهلكان ومع ذلك قدم على نفسي، ده بيحبني موت. طيب لكن المرأة اللي تشكي دي بتقول أنا متابعة، أكل أول لقمة وأنا بنظر له، طب يدين التانية، أكل الثانية، طب التالتة، مفيش، أكلها العشرة مفيش، فبتقول تتبعته، طب يمكن يصير حاجة في الإناء ألحسها، حتى البقايا لحسها. لذا قالت إذا أكل إيه لف، يعني تتبعت من أول لقمة لآخر لقمة ما أبقى في الإناء لشيء. طب ما فيش أي مشاركة وجدانية آدمية؟ طب ما فيش إن أنت تعبتي شاركيني في لقمة واحدة وإنت بتشاركني فيها؟ ما فيش. طيب أعذره تعبان، هل كان جعان؟ أعذره، يجعل ماء، قاعدة تبص على الماء، يا ترى هيقدمها في شراب الماء على نفسه ولا يشرب هو الأول؟ لقيته بدأ يشرب، طب هياخد عشان عطشان ياخد له يعني يملأ فمه ويديه الفم اللي بعده؟ مفيش. الأول الثاني العاشر منتظرة ما تبقى في الكوب من تحت. لو أي إنسان فينا إخوان شرب من الكوب، بعد ما تقلب الكوب على فمك وترده فيه نقطة بتنزل على الجدار، هذه تسمى الشفافة، تسمى الشفافة. المرأة جلسة منتظرها عشان يبقى شاركها في حاجة، بتقول حتى الماء إذا شرب اشتف، بعد ما خلص الكوباية رجعها الشفافة نزلت راح جايبها تاني. إذا أكل لف وإذا شرب، أنا بذكر هذه المعاني يا إخوان، ده حديث، هذا كلام سيد الخلق، نتعلم منه هذه الدروس. إذا أكل لف ما أشركني في شيء ولا لقمة ولا حتى في الشراب، ولو في شربة ماء شرب واحد مفيش. سيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج الماء قدم للكوب فأسبقه بالشراب، فإذا شربت أخذ الكوب وأداره ليجعل فمه مكان سؤري، مكان فمي. الحركة البسيطة دي تكلف مكان، خسرت حاجة، لكن بمجرد أن فعلها رسول الله اعتبر دي يعني قمة الحب وقمة العطاء. والنبي فعل هذا مع أنه أوقر خلق الله، بل عد هذا دين شبابنا عشان تعلم كلام ده، لن يكلفك أمر شيء أن تعطيها وتقدمها عليه في لقمة في طعام في شربة ماء، لكن لا شربة ولا لقمة وتقول لنا زوج، طب فين زوج؟ أين هي من حياتك؟ غير موجود. المرأة تصل في النهاية لقناعة أنها غير موجود، ومع ذلك في الحديث المرأة قالت أعذره، أكل لم يبق شيء جعان، شرب لم يبق شيء عطشان، أعذره. طب أنت أكلت وشربت، اللي أكل وشرب ده ينتج، قالت إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا نام التف. طب بعد ما أكلت وشربت واستريحت اعمل حاجة؟ مفيش. إذا نام التف كأن ما في زوجة. شعور المرأة الداخلي يصل بها الفين أنا لا وجود لي في حياتي، وهذا الشعور للمرأة قاتل قاتل، لا تشعر أنها زوج، أنا آخر شيء في احتياجاتي في أفكاري. هذا الأمر يا إخواني مدمر للبيوت، إن المرأة تصل لهذا الحد من إحساس قاتل، ومع ذلك هي ارتضت منه أي شيء بس يشعرها أن لها عنده مكان في شيء. فقالت عبارة المتأسف، قالت ولا يولج الكف فيعلم البث. يعني يولج الكف؟ يعني حتى ما فكر أن يضع كفه على صدري ليشعرني أنه يتحسس من نبضات قلبي آلامي وأحزاني. لو عمل كل ده وحط إيده كنت أقبلها منه. ولا يولج الكف فيعلم البث، البث الشكوى، إنما أشكو بس وحزن الله. يشعرني أنه شاعر بمشاعري، شعر أنا تعبانة واتحرقت وتعذبت وتبهدلت وتزينت له وتجملت له وفعلت كل شيء يحبه ولم يقابل هذا بشيء. هذه المعاني يا إخواني ما ذكرها النبي عفوا، لكن ذكرها النبي لتكون لنا دين وتشريع ونتعلم منها الأدب في المعاشر. انت رايح البيت داخل اول ما تشوفه لك يا ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، الله يفتح عليك، الله يبارك لي فيك، الله يخليك لي، كلمتين دفعت فلوس لكن رفعت ما كانها عندك في السماء. هتاكل؟ لا لا لا مش هاكل واحد، تفضلي. واول لقمه ليه؟ طلعت السماء خسرت ايه؟ كل الباقي، لكن على الاقل اعطها شيء، اشعرها بشيء. هتشرب؟ اشرب انت قبل. شربت لفت الإناء وشفت مكانها، يضرك هذا في شيء؟ لكن يرفع مكانتك عندها لأسمى شيء. معاني بسيطة جدا في نظرنا لكنها عالية جدا جدا جدا في نظر المرأة. هذه المعاني الآية تشير إليها، أن تقر أعينهم، تشعر المرأة أن لها مكان عند زوجها لا تعدلها مكانها. هذا الشعور إعطاء للمرأة من دين الله عز وجل، لذا نصت عليه الآية، ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا أحزن، لا تحزن. فما بالك بامرأة لا ترى من زوجها إلا السواد، يا التعالي يا التكبر يا الجهالة. ولذلك معظم الزمات كان هذا المنطلق، الجانب النفسي، الجانب النفسي، الجانب المعنوي. الثانية تقول زوجي لحم جمل الغس فوق جمل عال، لحم الجمال أبدى أنواع اللحم، وبتقول لحم جمل غس يعني كمان سيء، وموجود فين؟ في جبل عال، لا الجبل مش شنو أطلع له ولا اللحمة تتشال أصلا تنقل مكان، لا سهل فارتقى ولا حلم فانتقل. يعني إيه؟ العلماء قالوا الشديد التعالي عليها، يبقى منتن وحطت مناخيره في الشمع. عارفين منتن ده باختصار شديد، مش عايز اطول عليكم حتى ارجع لموضوعنا. ثالثه تقول زوجي لا ابص خبره، خايف اجيب سيرته، اني اخاف الا ازره، خايف لو تكلمت عليه همسحه باستيكه. زوجي لا ابص خبره، اني اخاف الا ازره، إن أذكره أول ما تيجي سيرته أول صورة تخرج أمام إيه؟ أذكر عجره وبجره. إيه عجره وبجره؟ ده واحد قاعد طوال اليوم متعصب في بيته، غضبان على طول، نص صغيرة متعصب، بكلمة متعصب، والناس كده كم البشر هذا حاله؟ خارج البيت يبتسم ويضحك قد كده مع الناس، في البيت غضبان على طول، مكشر على طول. فبتقول المرأة من شدة غضبي صورته اللي أمام إيه؟ أول ما يصير أي شيء تلاقي عروق العنق دي مع الضغط الشديد انتبرت وانتفخت، فتلاقي متصلب. فالعجر تصلب عروق العنق. لو زاد الغضب والضغط، إخواننا أنتوا عارفين الكلام ده، الضغط لما يزيد أول حاجة في اللي طالع على المخ هو اللي يفكر، فتلاقي العروق هنا تصلبت وتخشبت وانتبرت تخنت، لو زاد الضغط تلاقي ينزل الضغط على بطنه فتلاقي تصلبت عروق بطنه. هو ده البجر، العجر تصلب عروق البطن والعنق، والبجر تصلب عروق البطن. فالمرأة لا ترى منه إلا هذه الهيئة، خايف أجيب سيرته أول ما أذكره أفتكر الشكل ده، العجر والبجر. أخرى تقول زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء، شدك أو فلك أو جعل كل لك. حد فيهم حاجة؟ العرب بل لهم إبداعات عجيبة. عياياء العي مرض يبتلى به بعض البشر. العي إن الإنسان يغلق عليه عقله، لا يستطيع أن يتخذ قرار في أي موقف. من الآخر اللي أصاب مرض العي عايز واحد جنبه باستمرار يشير عليه أعمل إيه في الموقف ده. فإنسان عايز إنسان معه عشان يجعله إنسان. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، اللي يبتلى بمرض العي يسأل في كل موقف فيستفيد بغيره. المرأة تصفه إن مش عي، لا عياياء، بلغ غاية العي، ما في مسألة في البيت عايز قرار لحس يتخذ فيها قرار. عياياء وبعدين طبقاء دماغه دي مقفولة ما فكرش، حمقاء شديد الجهل، فعي وحمق وجهل، عياياء طبقاء حمقاء. النتيجة ايه؟ قالت كل داء له داء. تصوروا اي مرض في اي بني آدم عنده، كل داء اي داء تتخيلوه موجود عنده، كل داء له داء. نتيجة هذا كله ايه؟ واحد طوال يوم بيخبط اي حاجة. قالت شجكي او فلكي او جعل كل لك. نتيجة هذه الصفات السيئة كلها ايه؟ يخبطها على دماغها يفتح رأسها، يخبطها على ظهرها يقطع ظهرها، وده معنى شجكي قطع رأسك، فلكي قطع ظهرك، او جعل كل لك قطع رأسك وظهرك اثنين بعض. هذا يسمى زوج؟ والحياة ما تسمى حياة زوجية يا أخوان ندرك. لكن اللي مدحت مدحت بخصال تحبها المرأة، كما ذكرنا يعني أو نذكر. تقول واحدة منهن زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، دي مادحة، ولا يسأل عما عهد، وده مما تقر به أعين النساء. إذا دخل إيه؟ فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد، ثلاث صفات كلها محمودة. إذا دخل عملها دخل البيت معاملة الفهد، العربية دول كانوا أقول ليه بس عفريت، نسوان عفريت، درسة ودراسة عجيبة جدا لكل حيوانة الغابة. فوصفت سلوكه دخل البيت سلوك الفهد، وخارج البيت سلوك الأسد. ايه الفرق بين سلوك الفهد والاسد؟ نعم ملحوظ، الفهد اسرع من الاسد، اسرع. قدر سرعه الفهد ب 120 كيلو في الساعه، عربيه 120 كيلو في الساعه سرعته. لكن الفهد له طبيعه مختلفه عن الاسد. الاسد ملك الغابه، عاش دور ملك فله ملك، اي مخلوق يقرب ملكه يفترشه دافع عن ملكه. الفهد لا، عايز الصاد بس ياكل ويستريح. فليه حركه عجيبه جدا، يلبد على جزء الشرف اعلاه ويثبت نفسه تماما، لا يحرك رمش ولا ايد ولا رجل، كانه غير موجود، وينتظر لغايه ما الفريسه تامن للمكان وتاتي تلعب تحته. سيب لغاية ما تأتي، مش شافها من بعيد يجري، لا لا أبدا، لغاية ما توصل تحت وتقعد تلعب في إيديه ورجليه ومسلم لها على الآخر، لا يحرك لا إيده ولا رجليه. لغاية ما تكون في متناول الوادي، يروح قفز قفزة في ثانيتين يكون جايبها، ثانيتين. فالمرأة بتصف زوجها بهذا، انه جالس في البيت بيسيبني ألعب واتنطط واعمل كل اللي انا عايزاه، كل اللي عايزاه، وهو ايه؟ ثابت ساكن مستكن مستقر، لغاية ما تيجي لحظة دوره وافتراسه، يا سلام لا يفوق أسد. وصلت؟ ساعة ما تأتي مهمته بيبقى بطل بالآخر كده، وضحت؟ فنعتته بهذا. إذا دخل فهد لتمدح خصال الفهود داخل البيوت مع امرأته، هتعمل رجل على الحرمة؟ دي حرمة. تعمل أسد عليها؟ دي حرمة. فهد ماشي، يسيبها تلعب وترتع وتمدح وتخوث راحتها على الآخر، هذا دورك داخل البيت. خرج البيت انت عامل معوش اللي بره. قالت وإذا خرج أسد، خرج البيت اللين الشديد هذا والسكون الشديد هذا لا يعرف إليه طريق، بل هو أسد، أي واحد يقترب من قرينه يفترسه، يدمر في الحماية أسطور. لذا نعتته بالأسودية خارج البيت مش داخل البيت. العكس مذموم، لم أسد لم أعزك الله فهد أمام الناس وداخل البيت يعمل أسد، كما قال الشاعر أسد علينا وفي الحروب نعمة، تبقى كارثة. مطلوب أن تكون يعني أرق ما تكون مع أهلك وأشد ما تكون مع خارج بيتك مع خصومك. لذا مدحته في الأولى وفي الثانية، إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، وبعدين ومن شدة قوته وكبر عقله قالت لا أسأل عن معهد، اعتد مني خطأ لا يذلني به. كثير من الرجال بس يمسي خطأ على مراته، بتنام كثير، الله انت على طول نايمة، يا عم عالج، اصبر اصطبر قوم، لكن لا تذلها بذلة، أمكنك الله منها وأطلعك الله عليها. فلو فعلت هذه الفعلة هي لها عيون، وسيطلعها الله على ذلاتك وعيوبك. إن زللتها بذلة أزلتك بذلة، وإن زللتها بعيب كشفت عيوبك وزلتك بعيوبك. ورحم الله المشفعين قال إذا شئت أن تحيا سليبا من الأذى وعيشك منفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عمرة عورة امرئ، فكلك عورات والناس ألسن، فكلك عورات والناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبة فصنها وقل يا عين للناس أعين. أداب، أداب لابد أن نراعيها إخواني. المرأة تمدحه لأنه لا يسأل عن خطأ وقع منها أو ألفه منها أو اعتادت عليه، يصبر ويعالج على النار هدية شوية شوية لغاية ما تخون، لكن لا يذلها بالخطأ ولا يذلها بالعيب. ودي من الأخطاء القاتلة بتقع في البيوت وتدمر البيوت. المرأة لما تحس أن زوجها داخل طالع يذلها بخطأ وقع منها، أنت عملتي أنت عملتي أنت عملتي، هل هذه حياة زوجية؟ هل هذه عشرة بالمعروف؟ ولا حرب وصراع؟ واللي حول راح المعركة الزوج مش أدبي. هذه معاني دقيقة جدا، والأحاديث ذكرتها حتى نتعلم منها، نتعلم منها. المادحة الأخرى تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وفي رواية قالت أغلبه والناس يغلب. يعني أنت عارفين أرنب؟ حافظين؟ مش كده ليه؟ الحيوان الوحيد اللي بيعض اللي بيخربش، ها؟ مسكين غلبان، لا بيعض ولا بيخربش. فبتقول المس مس أرنب، ألمسه عمره ما في مرة جيت أسلم عليه نتر إيده، حضنته هرب مني، ردني صدني. كثير من الرجال يفعل هذا، والمرأة بتعتبر دي قمة الإهانة لها. إزاي أنا أقبل عشان أحضنه وهو اللي يقبل حب؟ يبقى ده مستغني عني. إزاي أن أنا عايز أقبله وأقبل قبله؟ أنت الخسران، خسرت زوجتك وحرمت متعتك. ندرك هذه المعاني. تقول مس مس أرنب، عمره ما نغص علي في أي مرة لمست فيها، لا عضة ولا خربشة ولا تخبيطة ولا تخبيصة أبدا. المس مس أرنب، والريح ريح جرنب، داخل البيت خارج البيت ريح طيب يتطيب لمرأة. يقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى ولهن مثل الذي عن المعروف، قال والله إني لا أحب أن أتزين لمرأتي كما أحبها أن تتزين لي، زي ما مطلفة الزينة أنا أتزين لها، زي ما مطلفة الريح الطيب أنا أكون ريح طيب. لكن تبقى داخل وريحة العرق بتاعتك تضيع تدمر بلد، وممكن ريحة الشراب تطفش الملائكة والإنس والجن كمان، وداخل تقول لنا عايز عشر مراتي، اغسل رجليك. هذه معاني خطيرة جدا يا إخواني. المس مس أرنب، والريح الزرنب نبات يخرج بلاد الشام يشبه ريحان، له ريح طيب وصفته بهذا. المس مس أرنب والريح ريح زنب، فمش داخل البيت وحالته حالة وموسخ ومتسخ وشعراته منكشين وحالته حالة وحالته كرب. ثبت في الحديث أن امرأة جاءت لعمر الخطاب قالت يا أمير المؤمنين طلقني من زوجي. قال هل الطلاق سبب؟ قالت يا أمير المؤمنين إن رأيته عرفت السبب. لما تشوفه تعرف أن السبب لوحدك، مش محتاج أبين. سيدنا عمر أرسل إليه لأه جاي هدوء مدوي في منتهى الوساخة وشعرته منكشين وضوافره سيرين وحالته حالة، فقال لأصحابه خذوه إلى حلاق، حلقوا له راسه وقصوا له ظفره، حلقوا له راسه وقصوا له ظفره. قال لهم اشتروا له ثيابا جديدة، اشتروا له ثياب. قال ادخلوا الحمام، استحمى، البس هذه الثياب، لبسها وجاء في منتهى الهدام. فأرسل عمرها فجاءت، قال يرضيك هذا؟ قالت يرضيني ما يرضي أمير المؤمنين. يرضيني ما يرضي أمير المؤمنين. فعمر وجه هذا الكلام، قال لا أراك إلا على مثل هذا. اوعى أشوفك بشكل الشكل ده يا إخوان، هذه كارثة. لا أراك إلا على مثل هذا، ده أقل الأدب. إزاي أراعي مشاعر المرأة؟ أنفها، شمها، مش داخل ريحة فمه كلها دخان ولا هباب طين ولا خمرة، حالته حالة. قولي بس كارثة. لا ينظف نفسه إلا من بول الغائط وتبقى ريحته ريحة الحمام، كارثة. وخاصة في هذه البلاد ربنا بتشرع على الغسل حتى يكون الرجل أطهر ما يكون وتكون المرأة أطهر ما تطهر. ولذلك مدح الله الأزواج في الجنة بهذا، قال أزواج مطهرات، فخص من بين كل خصائص المرأة زوجته في الجنة أجمل من حور العين مئة المرات. ومع ذلك ما خصها الله بشيء كما خصها بهذا الوصف، أزواج مطهرات، مطهرة، مطهرات، مطهرة في القرآن كله. هذا من أجل ما يشتهي الرجل المرأة، ومن أجل ما تشتهي المرأة الرجل، الطهارة، النظافة، الهندام، الشكل الجميل، الرائحة الطيبة، كل هذا مشروع. الكثير منا عطل هذا ويقول لك يا ومرات تعبان ما لازم تتعب، عايز تفعل هذا كله معها ولا تتعب، ده الله يعينها. ها الله يعينها على تحمل هذا البلاء يا اخواني. كل هذه المعاني ذكرت في النصوص حتى نتعلم ان الجانب المعنوي بقرارة عين المرأة من دين الله عز وجل، لذا نصت عليه الآية وباقي إلى قيام الساعة لم تنسخ، ذلك أدنى أقل ما نقدم نسائنا أن تقر عينهم ولا يحزن. مش راح جاي أهدد وزمجر واغضب، ولا يحزن ويرضين بما آتتن كل. والمرأة إذا وجدت من هذا السلوك الفقر لا يعيبك، لو وجدت منك حنان وعاطفة وحسن خلق لا تطلب ملك المال، تعيش معك في أفقر حال. وإلا فنساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا في مستوى اجتماعي يعني فقر لا يسمى إلا فقر في لغة العصر، ما كان في البيوت شيء. كم امرأة من نساء النبي وفر النبي لها شقة، شقة بس ولو بالإيجار، شقة ناهيك أن يكون فيلا ولا شاليه ولا قصر، شقة. رب العباد وصف بيوتات النبي كلها، قال إن الذين يريدونك من رأي الشقات الشاليهات الفيلات، قال حجرات، كل امرأة هي لها حجر. مساحة الحجرة كم؟ 4 متر × 6 متر، منها 4 × 4 مسقوفة و2 × 4 مفتوحة، فيها الغسيل، فيها الطبيخ، فيها كل شيء، خدمات كلها، و4 × 4 للنوم. الفرش والعفش أجمل فرش عندهم. يقول عمر: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل عليه في بيت عائشة، وبيت السيدة عائشة يفترض أن أحسن البيوت لأسباب، منها أن السيدة عائشة الوحيدة اللي كان لها ليلتين مش ليلة، السيدة سودة بنت زمعة تبرعت بليلتها لعائشة، فكان يقسم النبي للسيدة عائشة ليلتها وليلة السيدة سودة. هي إخواني السيدة سودة أكبر من رسول الله في السن، أكبر منه 10 سنوات، تزوجها عمر 55 وهي أول زوجة بعد موت السيدة خديجة، تزوجها عمر 55 عام وهي عمرها 65 عام. فلما جلست معه سنين حاجتها للرجال ضعفت، فخافت أن رسول الله طلقها، عايزة تبقى أم المؤمنين، قالت يا رسول الله تبرعت بليلة العشاء، لأن أول زوجة زوجها رسول الله بعد سيدة سودة كانت سيدة عائشة، والوحيدة البك وصارت السيدة، وهي تعلم أن النبي يحبها. صحيح في حد سيدة خديجة ما قدم على خديجة امرأة، لكن بعد أن مات سيدة خديجة كانت أحب نساء لعائشة بلا تردد. يقول عبد المعاص: عدنا من غزو وكان في بلاد فارس، وكنت قائد الجيش وانتصرنا، فجئت بشر رسول الله فسألته. سيدنا عمر شعر بانتشاء وأن أنا يعني منتصر في موقع كبير جدا على فرس، جاي فرحان وشعر أن مكانته ارتفعت جدا عند رسول الله، فقال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ رسول الله بلا تردد قال: عائشة. طب سيدنا عمر هيدخل بين رسول الله وزوجته وزوجته؟ قال: يا رسول الله ومن الرجال؟ قال: أبوها. قال فسكت. أروح فين أنا عم السيدة عائشة وأبوها؟ سكت. الشاهد أن النبي ما كان يمكن هذا، وكان يقول فضل عائشة عن النساء كفضل السريدة على سائر الطعام. السيدة عائشة لها فضل كبير. فالصحابة علمهم بحب النبي السيدة عائشة، كل الصحابة لا يهدى رسول الله إلا في عائشة، لغاية ما جعلوا نساء النبي يغضب. كل هدايا رايحة في حجة عائشة، ورسول الله مش زوجة إلا عائشة. فاجتمع نساء النبي واتفقنا أن يفاتحنا رسول الله في هذا. من يتكلم عنهن؟ سيدة زينب بنت جحش. ليه؟ سيدة عائشة تقول: لم يكن يساميني في نساء النبي أحد، ما في واحد يساويني إلا زينب بنت جحش. سيدة زينب إخواني كانت من أجمل نساء النبي خلقة، ومن أكثرهن ديانة، جمال ودين، ونسب بنت عمته، أمها أمية بنت عم المطلب. الأمر الرابع، الوحيدة اللي زوجها له رب العالمين، وذلك السيدة عائشة كانت تدل على كل نساء النبي، تقول: ما تزوج رسول الله بكرا غير. السيدة زينب ترد عليها تقول: زوجكن أهلكن وأنا زوجني ربي فوق 7 سنوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. نزلت الآية فتولى العقد رب العباد، هو العقد العقد، والشهادة شهدها رب العباد، وولي السيدة زينب رب العباد. الرسول خذ الآية خذها ودخل بها كل مسألة العقد اللي أدارها رب العز بوحي يتلى القيام الساعة. من يسمي السيدة زينب بعد هذا الفضل؟ الشاهد اجتمع النسوة قبل السيدة زينب تتحدث عنها عن رسول الله على قضية الهدايا دي، قالت: فجئت رسول الله فقلت: يا رسول الله غلبتك علينا بنت أبي قحافة، بنت أبي قحافة أبو بكر، أبوه اسمه أبو قحافة، غلبتك علينا بنت أبو قحافة، أصحابك جميعهم يهدونك في ليلتها وكأننا لسنا بنسائك. فغضب النبي غضب شديد ليه؟ لأن طلب في غير محله. طب رسول الله راح يهدي هدية يقول له ده البيت الثاني، لا يفعل هذا رسول الله، وحشها أن يفعل، غضب. لكن لقن هنا درس، قال لا تلمنني في عائشة، إذا كان رب العباد قدر الناس كلها تهدي في الآتية فلا تلمنا في عائشة، فوالله ما نزل علي جبريل وأنا في حجر امرأة من كن قط إلا عائشة. لما كل جلس مع امرأة من كن ومكشوف منها شيء من ساقها، جبريل لا يدخل البيت أبدا إلا عائشة، رب العباد استثناها، ينزل علي الوحي وأنا في حضنها. فإذا كان رب العباد استثناها من يجاريها؟ فسكت النساء. الشاهد يا أخي، ذكرت هذه القصة حتى ندرك أن أفضل بيت متوقع بيت السيدة عائشة، أفضل حجر. يقول عمر استأذنت رسول الله في حجرة عائشة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على رمال محصير. رمال محصير أبدى أنواع الرز مصنوع من الحلف، قد أثر في جنبه، وحصير بالي متقطع أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرفعت بصري فلم يقطع بصري، ما في حاجة في البيت إلا شن معلقة، قربة معلقة على الجدار فيها طعام رسول الله وعليها تعلق ثيابه بس، ووسادة من أذن حشو هليف. ده كل أفش رسول الله في أفضل بيوتات أفضل حجرات. يقول عمر فبكيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بكيت عمر؟ قال يا رسول الله ملوك الفرس العاجم ينامون على حر الحرير وأنت أفضل خلق الله تنام على حصير بال قد أثر في جنبك. قال فواك زي رسول الله في صدر عمل كده. قال أفي هذا تفكر ابن الخطاب؟ لقد عجل الله لهم طيبات في حياة الدنيا ولنا الآخرة. ندرك هذا المعنى، هذه بيوتات رسول الله، دي أفضل البيوتات أفضل حجرات. فين العفش؟ فين الفرش؟ فين الفيلا؟ فين الشقة؟ فين الشال؟ ما فيش. طيب يبقى في أكل. تقول السيدة عائشة والله ما شبع آل محمد رسول الله وأهله حياة النبي من خبز الشعير قط. خبز الشعير يا إخواني أردى أنواع الخبز، ما شبعوا منه قط ولا مرة. طب والغموس؟ هي نفسها تقول حديث عروة بن الزبير ابن أختها، هو اللي يروي الحديث، يقول كان يمر على الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار، ما طهو حتى بيضه. فقال عروة يا خالتي فماذا كنتم تأكلون؟ قالت الأسودين التمر والماء. عايشين على التمر والماء الصباح والمساء؟ أيها شهرين. احنا بالنسبة لهم ايه؟ مترفين، ده احنا بنتبغدد، ها؟ نتقلب في النعم ولا نشكر. هذه بيوتات سيد الخلق، ومع هذا الفقر قرت عيونهم ولم يحزن ورضين كلهن. أنا ذكرت هذا حتى ندرك النحي المادي إخواني والشيء اللي تخرب عليهم، قرة العيون بالجانب المعنوي قبل المادي. ذكرت هذا حتى ندرك بما تنصلح البيوت على الحقيقة، لا تحت الزعم والوهم إن وفرت لها أحلى شقة وأحلى فيلا وجبت لها سيارة وأحلى سيارة. وكل ما نكلم الشباب اللي بيختلف معرفته يقول لك يا عم الشيخ ده أنا لسه جاب لها أحلى سيارة ودفع مبالغ ودعامل أقساط وبالمركش عشان أريحها. لا، أنت ما ريحتها، أنت اشتغلت بنك واستفدت بالبنك وحولت البنك اللي بيت عندك. هي مش عايزك بنك، عايزك إنسان تراعي آدميتها، تراعي قرارة عينها، تراعي ذهاب حزنها، تراعي رضاها. المعاني الثلاثة نشط عليها الآية، ذلك أدنى أن تقر عنهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. شباب عشان تتعلموا الحياة الزوجية لا تقوم إلا بهذا، الاستقرار والاستمرار لا يدوم إلا بهذا. وده بالنسبة للمرأة عندها أفضل من أي شيء آخر، تتحمل الجوع، تتحمل الفقر، تتحمل عدم العفش، لكن لا تتحمل أنك تنفس عليها أمنها، لا تتحمل أنك تجعلها مضطربة باستمرار، تجعلها حزينة باستمرار، تجعلها مترددة باستمرار، استمر ما استمرش، أعيش معها ما أعيش، يصلح زوج ولا يصلحش، يصلح أن يبقى معي إلى آخر عمره ولا يصلح. هذه المعاني يا إخواني بالنسبة للمرأة قاتلة، قاتلة. ولذا جاء النص قال وعاشرهن بالمعروف، هو ده المعروف النص عليه آيات، أن تقر عينهن ولا أحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. أنا شفت هذه المعاني سامحوني يعني عشان بصوا، لأن ده من أخطر أسباب صلاح البيوت وضياع هذه البوصلة، تدمير للبيوت وللأسر. وإن ضاعت المرأة أو اضطربت المرأة أو لم تستقر المرأة أو ارتابت في مستقبلها المرأة، دمرت الأبناء والأباء ودمرت الحياة. إزاي يعيش في دولة زي كده؟ كيف تحيا بغير المعروف؟ كيف تحيا بغير المألوف اللي تتمناه وتنشده؟ ضيعنا البيت. وإن ضاعت البوصلة عند المرأة ضاعت تربيتها للأولاد، وده أخطر قضية اللي من أجلها وضعت الحقوق المادية من نفقة ومن مال ومن ومن ومن، كل هذا رتب من أجل هذه الثمرة الكبيرة جدا، إخراج أصلح جيل للبشرية. وضحت إخواني؟ لذا قلت ربط الله كل الحياة الزوجية والعدل فيها بالأولاد والوالدات وعلى المولودين، ولم يذكر غيرها في الآية في الأولى وفي الآخر. والوالدات يرضعن أولادهن وعلى مولده رزقهن وكسوتهن، لا تكلف نفسا وسعها، لا تضر والدة، لم يقل زوجة أو أم بولده، ولا مولود له. وهنا قال مولود له، وكأن المرأة ما فعلت كل هذا في تربية الأبناء والحمل والإنجاب والمعاناة والآلام والسهر إلا لك. في النهاية الولد ابن من؟ ابنك أنت. أعظم من يصفر بثمرته ويستفيد بعطائه الأب. لذا جاء نص القرآن وعلى المولود له، يبقى هي تحملت كل هذا لك. كيف لا تقابل هذا على الأقل بأنك أنت تريح نفسيا ومعنويا، تجعلها قارة العين راضية بما يصدر عنك، غير حزينة ولا معزلة. ده أقل شيء نقدمه في مقابل هذه المعاناة والمشقة العالية اللي بتتحملها الأم كأم في حملها ورضاعتها وإنجابها. أنت نفسك لو الولد الصغير عيط تعرف سكته؟ ها يا ابن اسكت، أكل وآكل وشرب وشارب ولسه موظفينك وزي الفل، بتعيط ليه؟ افهم. أنت لا تفهم إذا كنت لا تعرف أنه لا يفهم ولا عارف لغة اللهفة. الأب بيزن أمه بالعقل، المرأة بالعاطفة. هات له أي امرأة، بلاش مراتك، أم أي امرأة، لما تلاقيها بتعمل إيه؟ وده من ضعف عقل المرأة الذي شاءه الله لتتم به الحياة الزوجية. هي أقرب للطفل، مجرد ما تمسكه هشتك بشتك شو شو توتو يسكت. دي لغة نستعملها احنا كرجال سلامات. احنا بنعتبر ده سفه، السفه ده لا تستقيم حتى الاطفال الا به. نفهم هذه المعاني يا اخواني. خلق الله المراه لتكون ام ومدرسه وملكه للبيت، رئيسه مجلس اداره السفينه، تذكر هذا المعنى. وضحت؟ لا ننازعها في ملكها، تتولي انت الاداره واحنا نوفر لك احلى اكل ونوفر لك احلى عيشه واحلى حمايه. دي مهمه الرجال. هيأت لها أحلى حياة، هيأت لك أحلى أجيال، معادلة تضعها مصبع يديك. ضيعت المرأة ضيعت الأولاد وضيعت نفسك. وصل المعنى يا أخواننا؟ ندرك هذا المعنى. احنا أطلنا، تجاوزنا الحدود. أخواننا عمل شغلولي خلاص، خلص الكفاية، مش عارف بقى نكتفي بهذا اليوم. طيب خلاص، وللحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى مع بقية الخطبة بإذن الله تعالى، بل مع موضوع أنا يعني عايز أطرحه بشيء من التفصيل، لأن السلسلة الحقيقة طويلة جدا واحنا غدا اخر محاضره فيها، فساجعلها على نقاط الضعف عند المراه وكيف يعالجها الرجل. اكتفي بهذا، بس ذكروني غدا ان شاء الله تعالى، واسال الله ان يصلح بيوتنا وان يصلحنا ويصلح نساءنا ويصلح ابنائنا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم خذ الى خير من وصينا، اللهم اجعل الاسلام منتهى رضانا، اللهم اجعلنا ونساءنا وابنائنا وبناتنا وسائر المسلمين والمسلمات الى الحق من جندك المخلصين المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا وهم على عينك، واصطنعنا وهم لنفسك، واستخدمنا وهم في مرضك عنا. اللهم اجعل حياتهم خيرا من حياتنا، اللهم اجعل ايامهم خيرا من ايامنا، اللهم احفظهم بحفظك وكلاءهم عنايتك، واحرسهم بعينك التي تنام، واحرس عبادك المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي السودان وسائر البلدان. اللهم داو جرح المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وتقبل شهدائهم، واحقن دماءهم يا رب العالمين، فك اسر المأسورين منهم المعتقلين. اللهم آونا واياهم والمشردين والمهجرين والمغربين في كل بلاد الارض رب العالمين اليك ايواء الكرم عليك. أمنا وإياهم في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، أمنا وإياهم على حياتنا رب العالمين وعلى نسائنا وعلى أراضنا. اللهم ردنا وإياهم لديارنا وبلادنا سالمين غانمين آمنين ممكنين منتصرين. اللهم عليك بأعداء الدين، عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك وختم أوليائك. اللهم إله الحق هؤلاء قوم مجرمون، اللهم إنهم بلغوا من الإجرام غايته وأنت أعلم بإجرامهم منا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين، اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.